وانطلق إلى الشيخ النحاس في خلوته عن الناس ليأخذ عنه الحكاية وتكون النهاية. فلما وصل إلى المعبد تقدم مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 90 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.